وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. للمفسرين في المنكر أقوال عدة، وهي من اختلاف التنوع لا التضاد، على النحو التالي: أولا، تعرف في وجوههم المنكر، يعني الكراهية للقرآن. ثانيا، المنكر التجبر والترفع. ثالثا، المنكر هنا بمعنى الإنكار، يعني ترى أثر الإنكار من الكراهة وتعبيس الوجوه، لا يمتخون أن يسمعوا ذكر الله ولا آيات الله تبارك وتعالى. رابعا، الغضب والعبوس، ترى وجوههم غاضبة عابسة من القرآن الكريم. الوجه السادس، أن المنكر هو أن وجوههم تتغير من سماعهم القرآن. سابعا، أنكروا أن يكون من الله تعالى، هذا هو المنكر. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. السطوة هي شدة البطش، يقال سطى عليه وسطى به إذا بطش به وتناوله بالعنف والشدة. قال الفراء في قوله تعالى: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يعني أهل مكة كانوا إذا سمعوا الرجل من المسلمين يتلو القرآن كادوا يبطشون به. فهذه الآية الكريمة تصور حال الكفار عند سماعهم للقرآن العظيم، فمن شدة كراهيتهم لذلك ترى في وجوههم عبوسا وتقصيبا وغضبا وانفعالا، يكاد أن يتحول هذا الأمر إلى الفتك بمن يقرأ عليهم القرآن. فهم لا يناهضون الحجة بالحجة ولا يقرعون الدليل بالدليل، إنما يلجؤون في مثل هذه الحالات إلى العنف والبطش عندما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل. وهذا حال العالمانيين والزنادقة والملاحدة في عصرنا، ينتسبون زورا وكذبا وبهتانا إلى العلم، بمعنى العلم الحديث يعني، وحتى العلم الحديث يبرأ من ضلالهم وبهتانهم، لأن المشكلة أن الواحد منهم قد يكون متخصصا في مجال لكنه أجهل من دبة في المجالات الأخرى، ومع ذلك هو لا يتكلم في اختصاصه فقط، لكن يعطي نفسه الحق أن يكون مفتيا في الشريعة، متطولا على الشرع أو على الإسلام أو على القرآن، خبيرا في السياسة والاقتصاد وكذا وكذا بحكم منصبه، فمنصبه الذي يتكلم بهذا الزور وليس الدليل. ثم تجد عندهم نوع من الحساسية المفرطة ضد أي شيء إسلامي، وممكن قلبه ينشرح لأي شيء، لفلسفة، لواحد بوذي، لليهودية، لنصرانية، لواحد يعني أوروبي أو أمريكي أو كذا، لكن إذا قلت قال الله تعالى أو قال رسول الله تشمئز قلوبهم، أعوذ بالله. ويكادون فعلا يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فهؤلاء العلم نفسه بريء منهم، هؤلاء هم يعني أشد الناس إيغالا في الجهل، واضح. وإنما هو يعني ذو البلطجية، يعني في داخل العلم حتى في بلطجية، يتغطون بالعلم وهم أجهل خلق الله. يعني هم والمصيبة الكبرى ليست في أن الإنسان يكون جاهلا، لكن جاهل ولا يدرك أنه جاهل، وليست في أن يكون جاهلا لكن جاهل ولا يريد أن يتعلم، لكن هي كده يعني بلطجة ويقول ما يقوله ويتطول ويسفح كما فعلت هذه المشركة الملحدة التي تسمى وفاء سلطان، التي في قناة الخنزيرة اتصلت بهذا الدرزي اسمه فيصل القاسم وقعدت تشتم في الإسلام وفي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي القرآن، والتاني سابها براحتها خالص تتكلم حد ما خلصت. لو واحد بقى إسلامي اللي بيتكلم وقرب حتى بس الحاكم من الحكام تتقفل القناة ويجتمع وزراء الإعلام ويقرروا اتخاذ إجراءات، لكن كما يقول الشاعر: يقاد للسجن من سب الزعيمة ومن سب الإله فإن الناس أحراره. بحرية التعبير، ده إبداع، واضح. فجبناء يعني، هو يريد حتى يكفروا كما يشاءون، بس يعطى فرصة متعادلة لأهل الحق وأهل العلم بحق أن يردوا عليها، لكن دي بلطجة، ده هو بيبقى ماسك المحبس ويفتحوا لمين ويقفلوا على مين، دي بتبقى مسرحيات كلها. لأنه عارف أن دي ملحدة وكافرة مثله ودرزي هي نصيرية أظن وهو درزي، ومع ذلك الحقد ينضح من قلوبهم ويكتفي بعد ذلك أنه ما يعيدوش الحلقة تاني. أو أنه أنا ما رأيتها لكن قرأت عنها، وطبعا أنصح الإخوة بأن ينشروا هذا الكلام. بنبص ساعات نلاقي فيديوهات أمام المساجد واحد مجمع كل الشبهات اللي هي بتأتي في القنوات دي ومجمعها خدمة للإخوة بيقربها لهم باعتبار أن معظمهم لا يتابع هذه الأشياء. ما ينبغي أن تنشر هذه الشتائم ولا تسمع قلوب المؤمنين ولا تؤذهم بأمثال كلام هؤلاء المشركين. فمثل هذا مما لا ينبغي إذاعته، أنك كده بتأدي الهدف الإعلامي بتاعهم. يعني بدل ما في من قبل ربنا بيقول إيه، ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فبالطريقة الترويج هذه التطاولات على الشرع وعلى الشريف وعلى القرآن وعلى الإسلام، فأنت كده بتساهم في إشاعة هذه الفحشاء لما تنشرها أمام المساجد. يبقى بنسمع الذين الأذى، ليس من الذين أشركوا لكن نسمع إيه؟ من المسلمين دلوقتي بينشرون الأذى، زي نشر المناظرات التي تحدث في الغرب. وبحكم بقى الإنصاف فيما يزعمون، الكافر يشتم زي ما هو عايز والمسلم ياخد فرصة يعني يرد. ما في مانع من المناظرة، لكن نشرها على الملأ هذا هو المخالف لآداب المناظرة في الإسلام. لا ممكن واحد جاهل قلبه ضعيف ما عنده حصانة ولا مناعة يعني يحسن سماع الشبهة والمدافع يكون محاميا خائبا عن أعدى القضية. وده اللي بيحصل في البرامج بتاعتهم، بينقوا شخص ضعيف وهزيل ويجيبوا التاني جبار من جبابرة الكفر والإلحاد، فده بيعرض دليلته بمنتهى القوة، ويكونوا عارفين طبعا درسين بقى التاني ويصدروه يرد ردا هزيلا يزيد الناس فتنة بإيه؟ بكلام هذا المفتر. فإحنا في عصر يعني الفتن فيه وصلت إلى حد عجيب جدا، ولكن الـ يعني الـ يعني الـ يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى هنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات القرآن واضحة تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فهي بيزعمون إن هم بتوع الحرية وكذا وكذا، هم في الحقيقة بلطجية، دي بلطجة، دي يعني مؤامرات. ليه؟ لأن هو زي كما ذكرت يبقى يعني عارف إنها هتسب وهتشتم، لأن قبل كده فيما يبدو عملت نفس الجريمة قبل كده على الهوى، وهي واحدة متشردة راحت أمريكا وتبنوها هناك في أمريكا ويفتحون لها المجال للتطاول على الإسلام. يا ليتهم يثبتون أمام نقاش علمي، أو يجيبوا ناس على مستوى عالي من التأهل، والمسلمون يملكون من المحامين والمدافعين بفضل الله من يستطيع أن يعني يخرس هؤلاء الكفر. ولكن المحبس بيكون في إيد اللي بيدير القناة، ممكن يسيب كنوع من الغم ضرب الرماد في العيون، يسيب واحد يتكلم لكن في حدود، ها في حدود، لكن المحبس في إيديه يفتح لده قد إيه ويدي ده قد إيه، ها علشان يوهم الناس إن في إنصاف. لكن أخطر ما في الأمر أنه يمرن الآذان والقلوب على أن تسمع الطعن على أساس دي حرية رأي، وهي حرية كفر بلا شك. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية وأن يهدي هؤلاء الضالين عن سنن الحق وعن هدي القرآن الكريم. فالقرآن انظر إلى وصف الله تعالى، وإذا تعالى ما يتنا بينات، يعني نحن نملك الأدلة، في سواء أدلة عقلية أو أدلة نقلية، ولا يمكن الباطل يهزم الإسلام إطلاقا في مناظرة علمية، لأن ظهور أهل الإسلام بالحجة والبرهان هذا ضمان رباني لا يمكن أن يتخلف. بس يكون ناس متأهلين، مش أي واحد، مش محامي فاشل، لأنه يدافع عن أعدى القضية، فلا بد يكون عنده علم بهذا هذه العدل هذه القضية. يعني ممكن المسلمين في حالة من يصلون إلى حالة من الضعف في القوة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية، ويكون أضعف من الكفار كما هو الحال الآن، لكن يستحيل أن ينهزم المسلمون في معركة علمية إطلاقا إطلاقا، هذا لا يمكن يحصل. لماذا؟ لأن الله ضمن بقاء طائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فالأمة لا تنهزم أبدا في مناقشة علمية منصفة، في مناقشة علمية منصفة. لكن البلطجية اللي الذين يصدرونهم لإضلال الناس والصد عن سبيل الله يبغونها عوجا. فلكن يعني سبحان الله كل كلامهم يذهب هباء، يعني لأن على الحق نورا، الحق بما فيه من النور البينات يكفي لإبطال كل يعني هذا الهزل وهذا يعني الهراء. حضرت بعض المؤتمرات فواحد واحد ملحد كل شوية يعني يتطور على القرآن الكريم على الإسلام على يتطور ملحده. فالمهم فالذي يدير الجلسة أحد الإخوة أراد أن يرد عليه ويأخذ فرصة بقى يرد عليه، قال لا ممنوع وده خروج عن الموضوع، والتاني مش خروج عن الموضوع يكيل بمكيلين، التاني لما يتكلم في الإلحاد يسيبه براحته خالص، يجي حد يرد عليه لا ما نخرجش عن الموضوع. وبعدين في الآخر خالص وهو بيختم الجلسة يقول إيه، يقول يا فلان أنا معجب أوي بالإبداعات بتاعتك، فبيمتدح كلام هذا الإيه الملحد وبيسميه إبداع، وفي نفس الوقت يصادر على من يريد أن يرد على مثل هذا الكلام الباطل. فهو في الحقيقة بلطجة، يعني حتى الذين يدعون العدالة والحرية وكلام هذا النوع من الكلام دي بلطجة، يعني إن هي في يعني إيه ازدواجية في المعايير، ازدواجية في المعايير، يعني زي ما شفنا اليومين اللي فات المدرسة الدينية اليهودية اللي حصل فيها التفجير أول امبارح، الدنيا اتقلبت كلها واليهود بيصرخوا ويقولوا كذا وشوفوا، وجاي بوش في نفس اليوم ما اجلهاش حتى اليوم تاني بيقول دي بربرية وهمجية ووحشية. هذا المجرم يعني واللي بيحصل في فلسطين ليست بربرية ولا همجية ولا وحشية، يعني بيحصل في أطفال فلسطين دول ليسوا من البشر ولا ينتمون إلى بني الإنسان حتى يكون لهم حقوق إنسان، ومع هؤلاء الظالمين المعتدين شذاذ الأفاق الذين سرقوا هذه البلاد المقدسة فلسطين، جاي يقول في ساعات قليلة طلع التصريح ان دي ايه وحشية وهمجية وبربرية الى اخره. لكن ما يفعله اليهود ليل نهار ومن سنوات طويلة اكثر من من من, من كم سنة دلوقتي، من 48 الى اليوم 60 سنة تقريبا، لا دي مش همجية ولا وحشية المجازر والجرائم التي ارتكبوها. فلنا الله سبحانه وتعالى